هذا هو الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. فإذا كان الرجل معه رجل أو رجلان أو نساء فلا خلوة إلا أن تكون هناك شبه أو أسباب أخرى فيمنع الدخول. وهكذا ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم إلا معه المحرم ليس له خلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم أو كانت هناك خلوة لا شبهة فيها مع رجل أو رجلان ليس محرما من زوال الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان ثالثهما فإنه يكن ثلاثة أو أربعة لم يكن الشيطان ثالثهما، أو كان معه امرأة أخرى أو امرأتان تزول الشبهة. أما إذا كان لا الجميع متهمون فيمنع، إذا كان هناك تهمة للجميع وجب المنع. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا تطأوا حامل حتى ترى ولا غلوة حامل حتى تحيض حيضا، هذا في السبايا وفي المستريات أيضا. إذا كان استرى جارية أو جاءت سبية فإنها لا تطأ حتى ترى كانت حاملة أو تحيض حيضا إن كانت ليست حاملة، استبراء للرحم حتى لا تختلط المياه وتشتبه الأجساد. أما إذا كان مطلقة له من عدة مدة الحرة تعتد بثلاث والجارية بحيضتين كما تقدم. أما إذا كانت سبية أو مشرية فإنها تستبرأ بحيضها. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم الولد كل فراش، يعني للزوج فراش يعني صاحب الفراش، وللأهل الحجر يعني له الخيبة والندامة، وله الرجل من الحجارة إذا كان ثيبا. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة ومتفق عليه من حديث عائشة في قصة عبد بن زمعة، وله شاهد عن المسعود وشاهد عن عثمان أيضا. والمقصود من هذا أنه لو وطئت امرأة وهي ذات زوج فإن حملها لا ينسب للزاني بل ينسب لزوجها. الوالد للفراش والعهد له الحجر له الخيبة وله الرجم وله الحد الشرعي، والولد صاحب الفراش ولا ينسب إلى عائل. لهذا لما اختصم عبد زمعة وسعد بن أبي وقاص والذي اللي من جالس عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد إن أخي عهد إليه عتبة أنه قد وطئ جاري وأن الحمل منه، وقال عبد لا أنه إخو أخي وابن أبي وابن أبي ولد على فراش أبي، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وأنه أخوه، وقال الولد للفراش والأهل الحسن. وفق الله جميعا. المغيبة إن زوجها غائب، المغيبة إن زوجها غائب وحاضر. ليس في العموم أسأل عليك أن الزوج مغيبها أنكار؟ ليس في العموم مغيبة عامة لا يوجد نحوها. المغيبة إن زوجها غائب في جهاد أو غيره. أسأل عليك في الحامل تحمل أخرى إذا جمعت جارية كانت أو سبي. هل يظن أنها تحمل مرة أخرى وهي حامل؟ الحمل للصاحبة. من حمل صاحب الأول لو وطئ ما يؤثر وطئه، وطئ الحامل لا يؤثر الحمل لصاحبه، لكن لا يجوز وطئه حتى ترى لا بزوج ولا لا من ملك ولا بزوج حتى ترى حمله. ما يجوز نعم إذا كان كبار قد بلغوا الحلم لا ما يزيل الحلم لو مع رجل أو امرأة تامة أو امرأة كاملة. الله عنك السفر من مجموعة نساء الله لا ما ينبغي. الرسول لا تسأل الله إلا مع ذي محرم، الرسول نهى عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم، يعم المرأة واحدة والجماعة. الرسول لا يخلو رجل على امرأة إلا معه رجل أو رجلان يعني. هذا خلوة هو بالسفر، هذه الخلوة غير بالسفر. بعض البلاد شيخ تكون مكاتب إدارية. نعم بلادي شيخ تكون مكاتب إدارية تقوم عليها نساء الدخول عليهم الشيخ إذا كان مكتب مفتوح على الناس أي ماشي. كان ما في خلوة لا تسمى خلوة لا إذا كان بها امرأة فأكثر من خلوة لا الحالة لكن الباب مفتوح يعني محل مفتوح ما سمى خلوة يا يعني وقف هذا الباب ما خلا بها حاسها وكلمها أن يخلو بها في مكان خاص بحيث لا يراهم أحد في بيت أو حجرة أو دكان أو معشر أو خيمة. أما إذا كان الرجال يمرون والناس يمرون ما يسمى خلوة، مفتوح ولا مفتوح، لكن يتوقع الشيء الذي يخشى منه يتوقع حتى لا ينسب إليه الشر. سيارة فيها خلوة، نعم، يعني يستطيع يذهب إلى حيث شاء. فتح الباب عبد الله إذا صار في غرفة ولو لا يخلو به، لأن قد يتكلمها بكلام الرملي ما عنده أحد يسمع. خطبة الرسول هذه أخرجها الإمام أحمد عبد الله عنه، لا يخلو رجل رواه مسلم الصحيح، هذا أخرجها مسلم. نعم. لا معروف العلة، لأن وسيلة للشر، مو تعبد، وسيلة للزنا والفواحش. ولو أنه بكر الصديق ما يخلو الله، تعلم بكر لو خلع الله ما يجوز. الله خيره الذي عمل، لأن ما كل زاني مجرب إنما يرجم المحصن، لكن الظاهر والله ولا لها خيبة، يعني له الخيبة والندامة. المطلقة الباهنة عليها احتج، يعني العدة ثلاث خيار،